الحمد لله على احسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه واخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، تحية مباركة من عند الله طيبة من وسط هذه رحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم هذا اللقاء الإيماني الطيب في هذه الساعات الطيبة من هذه الأيام الطيبة، لنستمع إلى كلمات طيبة، ونسأل الحق تبارك وتعالى بقلوب رضية طيبة ليتقبل منا ويجزينا خير ما جزى به خلقه وعباده المؤمنين الصالحين. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الساعات الطيبات المباركات من الليل، حري بنا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، ندعوه ونبتهل إليه أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يلهمنا الدعاء في مثل هذه اللحظات، هذه اللحظات من جوف الليل التي تتفتح فيها أبواب السماء، التي يتنزل فيها الحق تبارك وتعالى من سمائه العلى إلى أرضه إلى خلقه، يسأل العبد، أي عبد يرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى ليسأله فيجيب سؤله، ويتوب إليه فيقبل توبته. هذه الساعات إخوة الإيمان والإسلام لا يضيعها عاقل، ولا ينأى عنها ذو لب وحكمة، فهي بنا إخوة الإيمان والإسلام إلى كلمات الحكمة وإلى كلمات الحق تبارك وتعالى، وإلى مأدبة الله في أرضه، إلى القرآن الكريم. هيا بنا نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، وهذه الختمة، ختمة القرآن الكريم في هذا اليوم وهذه الساعة. نسأل الحق تبارك وتعالى أن يجعلها ختمة طيبة متقبلة، وأن يكتب لنا ختمات متعددة، وأن يلهمنا فيها تدبر القرآن ومعانيه. إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة قرآنية مباركة من أول سورة العاديات وحتى آخر سورة الناس، يتلوها علينا فضيلة الدكتور فرج اللشزلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا